منها هنا بدأنا من منهج القرآن نصوغ حياة إلى بني الإنسان نصوغ حياة إلى بني الإنسان منها هنا بدأنا من منهج القرآن نبني به نفوسا عميقة الإيمان نبني به نفوسا عميقة الإيمان طريقنا طريقنا جهاد جهاد ودربنا ودربنا سداد سداد طريقنا طريقنا جهاد جهاد ودربنا ودربنا سداد سداد سلوكنا والحب والوداد سلوكنا الداخلي والحب والوداد هذا أساس دعوتي ودعوتي اعتقاد منها هنا بدأنا من منهج القرآن نصوغ حياة إلى بني الإنسان نصوغ حياة إلى بني الإنسان نبني به نفوسا عميقة الإيمان نبني به نفوسا عميقة الإيمان نبني به نفوسا عميقة الإيمان مشاعر الهدايا ترى أين البداية عميقة الإيمان نبني به نفوسا عميقة الإيمان نبني به نفوسا عميقة الإيمان نبني به نفوسا عميقة الإيمان نبني به نفوسا